أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وسلم تسليما وعلمك ما لم تكن تعلم وسأل للحق من الحق المبين لقاد ما بان وما ليس يبين وسأل للحق من الحق المبين لقاد ما بان وما ليس يبين علمني ما كان قبل الخلق من كان لي بكرم وتلق لم ينحو ذاتي جالب النيران أو جالب عارين في الخسران لم ينحني ضرر النار الدنيا واقتسني الباقي بخير الدنيا ملكني ما لم يبيع عني وقاد لي بقاء بالمن كرامتي كتاب من رفعني به إلى الجنان مزدفعني مع ممات قد مها نفوسا ولسواي ساق تنفيسا إلى سوى أنه انتهاء الموت نهى النفوس كلها بفوت لم تنخني مقدمات الموت وقد رفعت بالبقاء صوتي موت الذين كابدوني بدل من موت نفسي ما نحاني جدد ترسي عن الموت بقاء الله أبقاني الله لوجه الله كفاني الباقي الممات سرمدا وببقائي يسر أحمدا نفعني ولم يضرني ولا يضرني كل علي عولا ترزي عن الأمراض والممات بقى عاتمي من الشمات علمني بقوده إليا البيت رافعا في المرضية لا شك في كوني بالأمين فيه وبالكتاب والأمين ملكني الأمين والأمين كتاب باق جاءني تامين وصل للحق من الحق المبين لقاد ما بان وما ليس يبين وصل للحق من الحق المبين لقاد ما بان وما ليس يبين علمني ما كان قبل الخلق من كان لي بكرم وتلق لم ينحو ذاتي جالب النيران أو جالب العارين والخسران لم ينحني ضرر النار الدنيا واقتزني الباقي بخير الدنيا ملكني ما لم يبيع عني فقاد لي بقاء بالمن كرامتي كتاب من رفعني به إلى الجنان مصنفعني مع ممات قد مع نفوسا ولسوى يساق تنفيسا مع ممات قد مع نفوسا ولسوى يساق تنفيسا إلى سوى أنه انتهاء الموت نهى النفوس كلها بفوت لم تنخني مقدمات الموت وقد رفعت بالبقاء صوتي موت الذين كابدوني بدلوا من موت نفسي ما نحاني جدلوا ترثي عني الموت بقاء الله أبقاني الله لوجه الله كفاني الباقي الممات سرمدا وببقائي يسر أحمدا نفعني ولم يضرني ولا يضرني كل علي عولا ترضي عن الأمراض والممات بقى عاصمي من الشمات علمني بقوله إليا البيت رافعا بي المرضية لا زك في كوني بالأمين فيه وبالكتاب والأمين ملكني الأمين والأمين كتاب باق جاني تامين وصل للحق من الحق المبين لقاد ما بان وما ليس يبين علمني ما كان قبل الخلق من كان لي بكرم وتلق لم ينو ذات جالب النيران أو جالب العارين في الخسران لم ينوني ضرر نار الدنيا واغتزني الباقي بخير الدنيا ملكني ما لم يبيع عني وقاد لي بقاء بالمن كرامتي كتاب من رفعني بي إلى الجنان مزدفعني مها ممات قنها نفوسا ولسوى يأساقه تنفيسا إلى سوى أنه انتهاء الموت نهى النفوس كلها بفوت لم تنوني مقدمات الموت فقد رفعت ببقاء صوتي موت الذين كابدوني بدلوا من موت نفسي ما نحاني جدلوا ترثي عن الموت بقاء الله أبقاني الله لوجه الله كفاني الباقي الممات سرمدا وببقائي يسر أحمدا نفعني ولم يضرني ولا يضرني كل علي أولا ترثي عن الأمراض والممات بقى عاصمي من الشمات علمني بقوله إليا أربيت رافعا بي المرضية لا شك في كوني بالأمين به وبالكتاب والأمين ملكني الأمين بالأمين كتاب باق جاءني تامين وصل للحق من الحق المبين لقاد ما بان وما ليس يبين وصل للحق من الحق المبين لي قاد ما بان وما ليس يبين وزل الى قوم الى قوم مبين لي قاد ما بان وما ليس يبين الا من ما قال قبل الخلق من كان لي بكرم من وجه الخير لم ينل زاد جالب النيراني او جالب العارني بالخسراني لم ينحني درر النار الدنيا واغتزني الباقي بغير ثنيا ملكني ما لم يبيع أني فقال لي بقاؤه بالمني كرامتي كتاب من رفعني به إلى الجنان مذ نفعني مهام مات قمع نفوسا ولسوى يساقه تنفيسا إلى سوى نهو انتهاء الموت نا النفوس كلها بفوتي لم تنوني مقدمات الموت فقد رفعت بالبقاء صوتي موت الذين كابدوني بدلوا من موت نفسي ما نحاني جدلوا ارسي عني الموت بقاء الله أبقاني الله لوجه الله بقى عاسمي من عشماتي علمني بقوده إليا البيت رافعا بي المرضيا لا شك في كوني بالأمين فيه وبالكتاب والأمين ملكني الأمين والأمين كتاب باق جاءني التأمين وسأل للأقوم من الحق المبين لي قاد ما بان وما ليس يبين وزل إليكم من الحق المبين لي قاد ما بان وما ليس يبين على من ما كان قبل الخلق من كان لي بكرم من وجه الخيب لم يدل سادي جالب النيران أو جالب العارين في الخسران لم ينحني ضرر النار الدنيا واغتسني الباقي بخير الثنيا ملكني ما لم يبيع أني وقاد لي بقاؤه بالمني كرامتي كتاب من رفعني بي إلى الجنان مسنفعني مخام ما تنقمها نفوسا ولي سوى ساق تنفيسا إلى سوى نهو انتهاء الموت نهى النفوس كلها بفوتي لم تنحني مقدمات الموت وقد رفعت بالبقاء صوتي موت الذين كابدوني بدلوا من موت نفسي ما نحاني جدلوا ترزاني الموت بقاء الله أبقاني الله لوجه الله قفاني الباقي ممات سرمدا وببقائي أن يسر أحمدا نفعني ولم يضرني ولا يضرني كل عليه أولا هرثي عن الأمراض والممات بقى عاسمي من شماتي علمني بقودي إليا البيت رافعا بي المرضيا لا شك في كوني بالأمين في وبالكتاب والأمين ملكني الأمين والأمين كتاب باق جاءني التأمين ملكني الأمين والأمين كتاب باق جاءني التأمين وسأل للحق من الحق المبين لي قال ما بان وما ليس يبين وسأل للحق من الحق المبين لي قاد ما بان وما ليس يبين علمني ما كان قبل الخلق من كان لي بكرم وتلق لم ينح ذاتي جالب النيران أو جالب العارين في الخسران لم ينهني درر النار الدنيا واغتدني الباقي بخير سنيا ملكني ما لم يبيع أني وقعد لي بقى بالمن كرامتي كتاب من رفعني بي إلى الجنان مصنفعني مهام ما جنبا ما نفوسا ولسوا يساق تنفيسا إلى سوى نبدع الموت نهى نفوس كل بفوت لم تنغني مقدمات الموت وقد رفعت بالبقاء سوتي موت الذين كابدوني بددوا من موت نفسي ما نحاني جددوا رجعني الموت بقى أولاي أبغاني الله لوجه الله قواني الباقي الممات سرمدا وببقائي يسر أحمدا نفعني ولم يضرني ولا يضرني كل عليه أولا تزي عن الأفراد والممات بقاء عازمي من الشمات علمني بقوله إليا البيت رافعا بي المضيا لا شك في كوني بالأمين في وبالكتاب والأمين ملكني الأمين والأمين كتاب باقي جاني التأمين ملكني الأمين والأمين كتاب باقي جاني التأمين وسل للحق من الحق المبين لي قاد ما بان وما ليس يبين وسل للحق من الحق المبين لي قاد ما بان وما ليس يبين علمني ما كان قبل الخلق من كان لي بكرم وجلق لم يعزان جانب النيران أو جانب الوارن والخضران لم يروني جرر نار الدنيا واغتدني الباغي بغير سنيا ملكني ما لم يبواني وقال لي بقى بالمني كرامتي كتاب من رفعني بي إلى الجنان مصطفعني مغام ماتا قدما نفوسا ولسوا ذاق تنفيسا إلى سوى نمتع الموت نحى نفوس كل بفوت لم تنوني مقدمات الموت وقد رفعت ببقاء سوتي موت الذين كابدوني بدلوا من موت نفسي ما نحاني جدلوا تُرْتِي أَنِّي الْمَوْتِ بَقَاءُ اللَّهِ أَبْقَانِي اللَّهِ لِوَجِّ اللَّهِ قَبَانِي الْبَاقِي الْمَمَاتَ سَرْمَدَا وَبِبَغَائِيَ يَسُرْ أَحْمَدَا نَفَعَنِي وَلَمْ يَضُرُنِي وَلَا يَضُرُنِي كُلِّي عَلَيْهِ أَوَّلَا تُرْتِي أَنِّي الْأَمْرَاجِ وَالْمَمَاتِ بقى عاصمي من الشمات علمني بقودي إليا البيت رافعا بها المرضيا لا شك في كوني بالأمين فيه وبالكتاب والأمين ملكني الأمين والأمين كتاب باق جاني التأمين ملكني الأمين والأمين كتاب باق جاني التأمين وزال الحق من الحق المبين لي قاد ما بان وما ليس يبين وسلني الحق من الحق المبين لي قاد ما بان وما ليس يبين علمني ما كان قبل الخلق من كان لي بكرم وتلق لم ينخ ذاتي جالب النيران أو جالب العارن في القسران لم ينغني درر النار الدنيا واغتدني الباقي بخير سنيا ملكني ما لم يبيع أني وقاد لي بقاء بالمن كرامتي كتاب من رفعني بلا جلال مزنفعني ما جنق نفوسا ولي سوايا ساق تنفيسا وانا من جاو الموت نعى نفوس كل بفوت لم تنوني مقدمات الموت وقد رفعت ببقاء صوتي موت الذين كابدوني بدل من موت نفسي ما نحاني جدل تزيع عن الموت بقاء الله أبغاني الله لوجه الله قباني الباقي الممات سرمدا وببقائي يسر أحمدا نفعني ولم يضرني ولا يضرني كل علي أولا تجعل الأبراد والممات بقاء عاصمي من الشمات علمني بقودي إليا البيت رافعا بي المرضية لا شك في كوني بالأمين في وبالكتاب والأمين ملكني الأمين والأمين كتاب باغ جاءني تأمين ملكني الأمين والأمين كتاب باغ جاءني تأمين وصل للحق من الحق المبين لي بعد ما بان وما ليس يبين وصل للحق من الحق المبين لي قاد ما بان وما ليس يبين وزل الحق من الحق المبين لي قاد ما بان وما ليس يبين علمني ما كان قبل الخلق من كان لي بكرم وجه الخير ذاتي جالب النيران أو جالب الآرين في الخسران لم ينغني درر النار الدنيا واغتزني الباقي بخير سنيا ملكني ما لم يبيو أني وقاد لي بقاء بالمن كرامتي كتاب من رفعني به إلى الجنان مزنفعني ما ممات القدع نفوزا وليسوا ساغوا تنفيسا إلى سوى نوين جاء الموت نرى النفوس كلها بفوت لم تنهني مقدمات الموت وقد رفعت بالبقاء صوتي موت الذين كبدوني بدلوا من موت نفسي ما نحاني يدلوا ترثي عني الموت بقاء الله أبقاني الله لوجه الله كفاني الباقي الممات سرمدا وببقائي يسر أحمدا نظاني ولم يضرني ولا يضرني كل علي أولا ترثي عني الأمراض والممات بقاء عاصمي من الشمات علمني بقوده إليا البيت رافعا بي المرضية لا شك في كوني بالأمين في وبالكتاب والأمين ملكني الأمين والأمين كتاب باخ جاني تامين ملكني الأمين والأمين كتاب باخ جاني تامين وصل للحق من الحق المبين لي قاد ما بان وما ليس يبين وصل للحق من الحق المبين لي قاد ما بان وما ليس يبين علمني ما كان قبل الخلق من كان لي بكرم ودلق لم ينزات جالب النيران أو جالب العارين في الخسران لم ينخني ضرر نار الدنيا واغتزني الباقي بخير سنيا ملكني ما لم يبيعني وقادني بقاء بالمن كرامتي كتاب من رفعني به إلى الجنان مزنفعني مع ممات قنع نفوسا ولي سوى ساقوة تنفيسا إلى سوى نعوين دعو الموت نفوز كلها بفوت لم تنوني مقدمات الموت فقد رفعت بالبقاء صوتي مرد الذين كابلوني بدلوا من مرد نفسي ما نحاني جدلوا تطيعني المرد بقاء الله أقاني الله لوجه الله هواني الباقي مما تسر مدى وببقائي يسر أحمدا نفعني ولم يضرني ولا يضرني كل علي حولا تطيعني الأمراض والممات بقاء عاصمي من الشمات علمني بقودي إليا البيت رافعا بي المضيا لا سك في كوني بالأمين به وبالكتاب والأمين ملكني الأمين والأمين كتاب باقي جاءني التأمين وصل للاق من لق المبين لي قعد ما بان وما ليس يبين وصل للحق من الحق المبين لي قعد ما بان وما ليس يبين علمني ما كان قبل الخلق من كان لي بكرم وتلق لم ينقص أتي جانب النيران أو جانب الحارين في الخسران لم ينهني درر النار الدنيا واغتزني الباقي بغير سنيا ملكني ما لم يبع عني وقاد لي بقاء بالمن كرامتي كتاب من رفعني به إلى الجنان مصنفعني محا مماتا قد نحى نفوسا ولي سوى يساق تنفيسا إلى سوى نوع دعاء الموت نا نفوز كلها بفوتي لم تنخني مقدمات الموت وقد رفعت بالبقاء صوتي موت الذين كابدوني بدلوا من موت نفسي ما نحاني جدلوا ترثي عني الموت بقاء الله أبقاني الله لوجه الله كفاني الباقي الممات سرمدا وببقائي يسر أحمدا نفعني ولم يضرني ولا يضرني كل علي حولا تثي عن الأمراض والممات بقاء عاصمي من الشمات علمني بقوده إليا البيت رافعا بي المرضية لا شك في كوني بالأمين فيه وبالكتاب والأمين ملكني الأمين والأمين كتاب باق جاءني التأمين ملكني الأمين والأمين كتاب باق جاءني التأمين وصل للاق من لاق مبين لي قاد ما بان وما ليس يبين وسل الحق من الحق المبين لي قاد ما بان وما ليس يبين وسل الحق من الحق المبين لي قاد ما بان وما ليس يبين علمني ما كان قبل الخلق من كان لي بكرم وتلقي لم ينزادي جالب النيران أو جالب العارين في الخزران لم ينخني ضرر نار الدنيا واغتسني الباقي بخير سنيا ملكني ما لم يبع عني وقاد لي بقاء بالمن كرامتي كتاب من رفعني به إلى الجنان مصنفعني mahamama tanqan ha nufusa wali siwaya saqatan fisa mahamama tanqan ha nufusa wali siwaya saqatan fisa ila siwa nawinta ul mauti naha nufusa kullaha bi fawdi lam tanwada maghadamatul mauti wa ghadara ba'du bil baqa'i saudi maudul ladina kamaduni badalu min maudin amzi manani jadalu tuzi anil maudi baqa'u allahi abqani allahu li wajillahi afani al baqin mamata sarmada wa bi baqa'i yasurru ahmada nafa'ani wa lam yadurruni wa la يدرني كل عليه أولا تثي عن الأمراض والممات بقاء عاتمي من الشمات علمني بقوله إليا البيت رافعا بي المرضيا لا شك في كوني بالأمين فيه وبالكتاب والأمين ملكني الأمين والأمين كتاب باقي جاني التامين خاتمة مناجاتي بالقديم أعلن قد جعلني الله تبارك وتعالى عبد الله خليلا له وحبيبا له زائرا وباطنا وجارا له خديما لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم والله على ما نقول وكيل وزائر الله تبارك وتعالى لي ببيان سلاسة والسلاسين والدمائل وجد الملك على بذلك لكن الله يسود بما أنزل إليك تحية من عند الله مباركة طيبة سيد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة دور العلم قائما بالقدس لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن دين أنجل الإسلام وزيد الله تبارك وتعالى أن كاتب هذه الحروف لا أموت أبدا وأن الموت الذي كان متوجها إليهم في قوله تعالى كل نفس ذائقة الموت ما توجه إليه بقدرة مدساته بلا توجيه شيء منه إليه أبدا والله على ما نقول وكيل كتب الله تبارك وتعالى أن بيت الله إلى رابع ترفع الملائكة إلى توبا وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما دين وإلى ويدخل فيه ما كاتب هذه الحروف مع جميع الكتب ولم تعد إلى محل الذي يكون معهم فيه أي المدينين الصادقين كتب الله تبارك وتعالى أن كاتب هذه الحروف أما الله تبارك وتعالى مما لا يودي إلى المعروف ويلازم ما لا يخفى على الله تبارك وتعالى قبل هذه الليلة فيما عند عين ذين كتب الله تبارك وتعالى أن كاتب الحروف يجاور الله تبارك وتعالى في دنيا في دف وجلب 400 سنة بعد أن قدم وقف من لق مبين والله على ما نقول وكيل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.